مثلا أن يصلي جماعة العشاء جمع تقديم مع المغرب، ويأتي من يصلي خلفه من المغرب، ما يصح طبعا صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء، ما تصح لاختلاف الصلاتين في عدد الركعات. فهذا يصلي المغرب سيصليها أربعا خلف من يصليها عشاء، فهذا ما يصلح. ولو أن قلنا بأنه بعد الركعة الثالثة يجلس، فيكون قد خالف الإمام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه.